محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم اللفظ الواحد بما هو لفظ واحد، وذكرنا أن أساس التقسيم تارة يكون على أساس اللفظ المعنى الموضوع له اللفظ، وأخرى على أساس المعنى المستعمل فيه اللفظ. فإن الأساس الأول وهو تقسيم اللفظ الواحد على أساس المعنى الموضوع له اللفظ لا يخلو، إما أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ معنى واحد، أو يكون له أكثر من معنى. فإن كان له معنى واحد فهو اللفظ المختار، وإن كان له أكثر من معنى فإما أن يكون قد وضع، إما أن يكون قد حصل فيه ناقل أو لم يحصل فيه ناقل. إن حصل فيه ناقل سمي باللفظ المنقول، وإلا إذا لم يحصل فيه ناقل فإن كان موضوعا بوضع واحد كان ذلك هو المشترك المعنوي، وإلا إذا وضع بأكثر من وضع كان ذلك هو المشترك اللفظي. أشرت إلى هذا التقسيم حتى يتناسب مع ما في الكتاب، حيث ذكر الشيخ المظفر أن المنقول هو الموضوع لأكثر من معنى، وإن كنا نحن في الدرس الماضي جعلناه أي اللفظ المنقول فيما كان المعنى هو معنى واحد، لاختلاف نراه بيننا وبين الشيخ المظفر، ولكن جريا على ما في الكتاب نعيد صياغة التقسيم إلى هذا التقسيم المذكور. وأما اللفظ على أساس المعنى المستعمل فيه فإنه يبقى على حاله بالتقسيم الذي ذكرناه بالآن، فلا تغيير في الصياغة إلا من ناحية أننا نقول أن المعنى الموضوع له اللفظ إن كان معنى واحد كان ذلك اللفظ هو اللفظ المختص، وإن كان أكثر من معنى فإن كان حصل نقل في المعنى الموضوع له اللفظ سمي اللفظ باللفظ المنقول، وإلا سمي بالمشترك. فإن كان مع وحدة الوضع كان مشتركا معنويا، وإن كان مع تعدد الوضع سمي بالمشترك اللفظي بالبيان التفصيلي الذي ذكرناه، فلا حاجة إلى الإعادة. ينبغي التنبيه إلى أمر مهم وله صلة بالأبحاث والموضوعات اللاحقة التي سوف ترد إن شاء الله في الفلسفة وفي بعض المواطن. لا بد أن نذكر أن المشترك لحاظه عند اللغوي يختلف عن لحاظه عند الفيلسوف والمنطقي. الفرق بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي عند الفيلسوف هو عبارة عن تعدد الوضع ووحدة الوضع، بمعنى إذا وضع اللفظ بوضع واحد كان ذلك إذا وضع اللفظ لأكثر من معنى بوضع واحد كان ذلك هو المشترك المعنوي، من قبيل قلنا لفظ الماء، لفظ الماء موضوع لأكثر من معنى، موضوع لمعنى الماء المطلق وموضوع لمعنى الماء المضاف، ولكن الواضع عندما وضع لفظ الماء لأكثر من معنى وضعه دفعة واحدة قال هكذا: وضعت لفظ الماء للماء المطلق وللماء المضاف بوضع واحد، بينما لفظ العين وضع لفظ العين لأكثر من معنى لكن بأوضاع متعددة، قال: وضعت لفظ العين للعين الباطرة، ثم قال: وضعت لفظ العين للعين الباطر النابعة، ثم قال: وضعت لفظ العين للعين الجاسوسية، ثم قال: العين الركبة، ثم قال: العين الذهب، وهكذا. إذن هنا حيث أن الوضع قد تعدد بمعنى أن كل معنى قد وضع بوضع يختلف عن عن المعنى الموضوع له باللفظ الآخر أو المعنى الآخر، وهكذا هذا هو اللفظ المشترك اللفظي. إذن الفرق بين المشترك المعنوي وبين المشترك اللفظي عند اللغوي هو على أساس وحدة الوضع وتعدد الوضع، بينما عند الحكيم أو الفيلسوف الفرق بينهما يرجع إلى أن المعنى إذا حمل على أكثر من مصداق، فإن حمل على أكثر من مصداق وعلى أكثر من فرد بمعنى واحد كان ذلك هو اللفظ، كان ذلك هو المشترك المعنوي، وإلا إذا كان المعنى قد حمل على أكثر من مصداق بمعنى متعدد كان ذلك هو المشترك اللفظي. فالمشترك اللفظي والمشترك المعنوي عند الحكيم ليس على أساس وحدة الوضع وتعدد الواضع، بل على أساس وحدة المعنى وتعدد المعنى. مثلا إذا جئنا إلى لفظ الوجود، لفظ الوجود يحمل على مصادر كثيرة، يقال: السماء موجودة، الأرض موجودة، الإنسان موجود، البقر موجود. هنا ما معنى كلمة موجود في قولنا السماء موجود بمعنى ليست معدومة، وما معنى كلمة موجود في قولنا الأرض موجودة بمعنى ليست معدومة، وما معنى كلمة موجود في قولنا الإنسان موجود بمعنى ليست معدومة، وما معنى كلمة موجود في قولنا البقر موجود بمعنى ليس بمعدوم؟ إذا نجد أن كلمة موجود قد حملت على موضوعاتها وعلى أفراد كثيرة كلها بمعنى واحد، فيقال إذا لفظ الوجود مشترك معنوي. نعم مشترك معنى لأنه حمل كله بمعنى واحد، بينما إذا جئنا إلى لفظ العين، العين أيضا تحمل على أفراد ومصادر كثيرة، يقال: الذهب عين، والركبة عين، والحاسة عين أي الباطرة عين، والجاسوس عين. هنا نجد أن لفظ العين قد حمل على مصادر كثيرة، ولكن إذا سألنا ما معنى كلمة عين في قولنا الباطرة عين، العين الباطرة أي الحاسة معناها، وما معنى كلمة عين في قولنا الجاسوس عين أي هذا الرجل الجاسوس، وما معنى كلمة عين في قولنا الركبة عين أي هذه الركبة تكون عينا، وما معنى كلمة عين في قولنا النابعة عين، أي هذا الماء النابع يكون عينان. إذا نجد أن كلمة العين في كل جملة يختلف عن معنى كلمة عين في الجملة الأخرى. هذا يعني أن كلمة عين لها تحمل على مصادقها بعدة معاني. هذا هو المشترك اللفظي. إذن الحكيم لا ينظر إلى أن اللفظ وضع بوضع واحد أو وضع بأكثر من وضع. الحكيم يقول أن اللفظ إذا حمل على مصادقه بمعنى واحد كان لفظ مشتركا معنويا كلفظ الوجود، يحمل على موضوعاته وعلى أفراده بمعنى واحد وهو أنها ليست بمعلومة. أما لفظ العين فإنه يحمل على موضوعاته وعلى أفراده وعلى مصادقه بمعنى متعدد، ولهذا يكون لفظ العين من المشترك لفظي. أشرنا إلى ذلك لأهميته فالتفت إليه وليكن على مرأى من مسمعك دائما. قال تنبيهان: إن المشترك اللفظي، المشترك اللفظي هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى، والمجاز، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه الموضوع له كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. قال إن المشترك اللفظي لا يصح استعمالهما في الحدود، الحدود بمعنى التعاريف، حد الشيء أي تعريفه. ما هو حد الإنسان؟ تقول حيوان ناطق، ما حده بمعنى ما تعريفه. والبراهين إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. إذا قلت رأيت عينا لابد أن تضع قرينة تحدد ما هو مرادك من العين. تقول رأيت عينا تدمع، فيتعين أن المراد من العين هي العين الباصرة. ومثلهما المنقول والمرتجل. المنقول كذلك يحتاج إلى قرينة، لأنك إذا قلت حججت إلى مكان، هنا هل حججت إلى مكان بمعنى قصدت ذلك أي مكان عام أو ذلك المكان المخصوص وهو بيت الله الحرام؟ أو إذا قلت انتهيت من الصلاة، هل انتهيت من الصلاة بمعنى انتهيت من الدعاء مطلق الدعاء، أو انتهيت من الصلاة بمعنى الصلاة المخصوصة المشتملة على ركعات؟ خصوصا في النذر، إذا جاء الإنسان وقال لله علي أن أصلي، هنا نقول يجب أن يضع قرينة لتعيين ما هو المراد من لفظ الصلاة، لأنه لفظ منقول كان موضوع أولا لمطلق الدعاء ثم نقله الشارع إلى الدعاء المخصوص. نعم. في كلا الأمرين تحتاج إلى قرينة. والمرتجل أيضا يحتاج إلى قرينة. المرتجل هو استعمال اللفظ في غير معنى لكن مع عدم وجود المناسبة بين المعنيين، كاستعمال لفظ شجاع في الرجل الجبان. ما لم يهجر المعنى الأول نقبل. الآن هجر المعنى الأول، لا أحد يقول أصلي بمعنى أقرأ دعاء صمين، أصلي بمعنى أذهب وأفعل هذه الصلاة المخصوصة، أو يأتي فلان يقول سوف أحج، لا أحد يقول سوف أحج يعني إلى بيت صديقي. الآن يستعمل لفظ الحج في خصوص قصد بيت الله الحرام. التفت هنا، ليس معنى هجران المعنى الأول أي كون الحج موضوع للمطلق القصد والصلاة لمطلق الدعاء، ليس معنى هجران المعنى الأول بمعنى أنه يصبح كاللفظ المهمل لا يستعمل. معنى هجران المعنى الأول أي عدم استعماله مجرد عن القرائن، يعني لا يستعمل إلا مع القرينة. فإذا أراد أن يستعمل لفظ الحج ويريد من كلمة الحج مطلق القصد لابد أن يضع قرينة، يقول سوف أحج إلى صديقي. أما إذا قال سوف أحج فإن الذهن يتبادر إلى حج بيت الله الحرام. إذا التفت، ليس معنى هجران المعنى الأول بمعنى أن لفظ الحج في مطلق القصد ولفظ الصلاة في مطلق الدعاء انتهى المعنى، يكون كلفظ أن لفظ الحج كأنه لم يوضع، أن لفظ الحج لم يوضع لمطلق القصد وأن لفظ الصلاة لم يوضع لمطلق الدعاء أي نسخ المعنى. لا، ما زال لفظ الحج موضوع لمطلق القصد وما زال لفظ الصلاة موضوع لمطلق الدعاء، ولكن هجر المعنى بمعنى أنه لا يجوز لك أن تستعمل لفظ الحج في مطلق القصد إلا مع القرينة. فهجران المعنى الأول بمعنى أنه لا يستعمل مجرد عن القرائن بل لا بد أن يستعمل مع القرينة. ودليل أنه لم يهجر بمعنى لم يصبح لفظا مهملا لا معنى له هو أنه يجوز استعماله الآن، ما زال البعض يستعمل كلمة الحج في قصد بيت فلان أو أحج إلى مشهد الإمام الرضا أي أقصد زيارة الإمام الرضا عليه السلام. فإذا هجر المعنى الأول كان ذلك وحده قرين على إرادة المعنى الثاني، لا نحتاج إلى أن نضع قرين إذا أردنا أن نقول أحج إلى بيت الله، مجرد أن أقول سوف أحج الذهن ينصرف إلى بيت الله من دون الحاجة إلى نصب قرينة. أما إذا أردت مطلق قصدي أو مطلق الدعاء عليك أن تنصب قرينة، على أنه يحصل اجتناب المجال في الأساليب العلمية حتى مع القرينة. ثانيا، المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. اللفظ المنقول هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى إلا أنه قد حصل نقل في المعنى الموضوع له اللفظ أولا، لفظ الحج قد وضعه الواضع لمطلق القصد ثم نقل بعد ذلك لقصد مخصوص. إذن اللفظ المنقول وجه تسميته بالمنقول لأنه حصل نقل في المعنى الموضوع له اللفظ، اللفظ بقي على حاله وهو الحج، لكن لفظ الحج كان موضوع لمعنى ثم نقل إلى معنى آخر. هذا النقل تارة يكون عن قصد واختيار من قبيل النحات، لفظ الفعل كان موضوعا لكل شيء يصدر عنه الفعل، يصدر من الفاعل، كل شيء يصدر من الفاعل يطلق عليه أنه فعل، أكل، شرب، نوم، جلوس، قيام، هذا فعل. لفظ الفعل موضوع لكل ما يصدر عن الفاعل يسمى فعلا. جاء النحوي ونقل لفظ الفعل من هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو أن لفظ الفعل خصوص المعنى الذي يدل على حدث يقترن بأحد الأزمنة ثلاثة: الماضي والمضارع والمستقبل. هذا النقل الذي هو منسوب إلى النحوي كان عن قصد واختيار. النحوي كان ملتفتا أثناء نقله وكان قاصدا عملية النقل. هذا يسمى بالمنقول التعليمي، أي النقل كان عن قصد واختيار. أو نظير نقل لفظ الصلاة من معنى مطلق الدعاء إلى معنى دعاء مخصوص، هذا نقل من قبل الشارع، من قبل الشارع المقدس. هذا النقل كان عن قصد والتفات واختيار. وأخرى يكون هناك نقل لكن من دون قصد واختيار، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا كان المتكلم يكثر استعمال اللفظ في معنى، فكثرة الاستعمال توجب تعين ذلك اللفظ في هذا المعنى. مثلا من باب الفكرة، افرض ان احدا يعمل في خياطة الملابس، فدائما يقال سوف نذهب الى الخياط، وليس اسمه خياط واسمه محمد بن ارقم، زيد بن ارقم. نذهب الى الخياط، ويأتي الثاني يقول نذهب الى الخياط، وذاك يقول نذهب الى الخياط، حتى يقال انه فلان الخياط، عائلته الخياط. هنا الواضع لم يكن اثناء وضعه اراد ان يضع لفظ الخياط لزيد بن ارقم، ولكن بسبب كثرة الاستعمال تعين ان اسمه الخياط. وهذه كثير عوائلنا نحن من هذا القبيل، تجد عائلة الخباز، عائلة البقال، عائلة الشريف، عائلة الكاسيت، عائلة هذه العوائل كلها من هذا القبيل. تجد أن جدهم الأول كان يصلح كاسيتا، فقيل كاسيت كاسيت كاسيت، فتعين أنه عائلة اسمها الكاسيت. أو يعمل نعم هذا لم يكن عن قصد واختيار، وإنما بسبب كثرة الاستعمال تعين هذا اللفظ في هذا المعنى. هذا يسمى بالمنقول التعيني، أي أن النقل حدث دون قصد واختيار. المنقول ينقسم إلى تعيني وتعيني، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، وهو المنقول التعييني. إذا التعييني عن قصد واختيار، كما في النحاس فإنهم ينقلون الألفاظ من معنى إلى معنى آخر عن قصد ودراسة واختيار، أي أن الوضع فيه بتعيين معين. وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له. أنا أستعمل لفظ الخياط مثلا بالنسبة للرجل الطبيب، الرجل الطبيب يسميه خياطا، فمن كثرة هذه التسميات يلصق معنى الخياط ولفظ الخياط فيه، ثم يكثر استعمالهم لها ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم. وهذا ما أشرنا إليه من نظرية انقلاب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، بحيث إذا قل سوف أذهب إلى الخياط ينصرف الذهن إلى فلان ابن فلان، أو سوف أذهب إلى بيت كبة ينصرف إلى ذاكر رجل. وهذا معنى نظرية انقلاب المعنى مجازي إلى معنى حقيقي. لأن ما هو الفرق بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ أن المعنى المجازي استعمال اللفظ مع قرينة، لأنه استعمال اللفظ بغير معنى الموضوع لا فيحتاج إلى قرينة، بخلاف المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. فإذا أثرت استعمال لفظ أسدي في هذا الرجل الشجاع ينقلب الاستعمال إلى أنه لا يحتاج إلى نصب قرينة، بمجرد أن أقول جاء الأسد ينطبق الذهن ويتبادر إلى الذهن الأسد هو فلان ابن فلان من سبب كثرة الاستعمال، فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون قرينتين، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى، كل ذلك بسبب كثرة الاستعمال، وهو المنقول التعيني في قبال المنقول التعييني. تم الكلام في هذا المطلق. لا أدفع المقام. الكلام فعلان في الترادف والتباين، وهذا هو التقسيم الثاني من تقسيمات الألفاظ، وهذا التقسيم منشأه على أنه قائم على أساس قياس اللفظ إلى غيره من الألفاظ، فاللفظ إذا نسب إلى لفظ آخر، ولهذا نقول اللفظ ما هو متعدد، اللفظ إذا نسب إلى لفظ آخر لا يخرج عن إحدى حالتين، إما أن يتحدا في المعنى أو يختلفا في المعنى، فإن اتحدا في المعنى سمي اللفظ بأنه ترادف، سميت الألفاظ بأنها مترادفة، وإن اختلفا في المعنى سميت الألفاظ بأنها متباينة. فلفظ الإنسان إذا قيس إلى لفظ البشر وجدنا أن لفظ الإنسان ولفظ البشر يتحدا في المعنى وهو الحيوان الناطق، إذن لفظ البشر يرادف لفظ الإنسان. أما إذا نسبنا لفظ الإنسان إلى لفظ الحجر نجد أن لفظ الإنسان معناه يغاير معنى لفظ الحجر، ولهذا يقال أن لفظ الإنسان يباين لفظ الحجر. ترادف وتباين نقول. ثانيا، ما هو الفرق بين الترادف والتباين؟ اتضح أن الترادف هو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، لفظ الإنسان والبشر يشتركان في معنى واحد وهو الحيوان الناطق، لفظ الهرة والقطة والسنورة يشتركان في معنى واحد، بينما اللفظ المتباين هو تعدد المعاني بتعدد الألفاظ، بمعنى هناك معاني متعددة وألفاظ متعددة، إنسان وبشر، عفوا إنسان وحجر، لفظان ألفاظ متعددة ومعاني متعددة، لكل لفظ معنى يختلف عن المعنى الآخر. نعم. لا تناقش في الأمثلة، ليس من دأب المحصلين النقاش في الأمثلة وتكثير الأمثلة. وبعبارة أخرى لك أن تقول إذا كانت عندنا كثرة ألفاظ ووحدة معنى فهذا هو الترادف، وإذا كان عندنا كثرة ألفاظ ومعنى فهذا هو التباين، فالتباين كثرة ألفاظ وكثرة معنى، والترادف كثرة ألفاظ ووحدة معنى، ألفاظ كثيرة إنسان وبشر لكن المعنى واحد. أكو حالة ثالثة وهي كثرة المعنى ووحدة اللفظ، هذا هو يسمى بالتوافق ومنه المشترك. لا مو بحث. هذا يسمى توافق، ومنه ومن أمثلة التوافق المشترك. فالمشترك وحدة لفظ كلفظ العين وكثرة معنى. المطلب الثالث، ما هو الفرق بين اللفظ المشترك واللفظ المترادف؟ ما هو الفرق بين الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة؟ الفرق من جهتين. من جهة المعنى يمكن أن يقال أن المشترك معناه متعدد، بينما اللفظ المترادف معناه واحد. العين، لفظ العين له أكثر من معنى، بينما الإنسان والبشر له معنى واحد. والفرق الثاني من جهة اللفظ أن الألفاظ المترادفة ألفاظ متعددة، بينما اللفظ المشترك لفظ واحد. لفظ المشترك كلفظ العين لفظ واحد، بينما الألفاظ المترادفة إنسان وبشر، حرة وقطة، وهكذا. إذن الفرق بين اللفظ المشترك واللفظ المترادف من جهة المعنى يكون اللفظ المترادف متحد في المعنى، بينما المشترك متعدد المعنى. ومن جهة اللفظ المشترك واحد في اللفظ والمترادف كثير في اللفظ. المطلب الرابع، إذا قلنا عندنا ألفاظ متباينة، مصطلح التباين تارة يراد به في عالم المفهوم، وأخرى يراد به في عالم الصدق والخارج، وبعبارة أخرى عندنا أربع صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون هناك اتحاد في المفهوم والمصداق معا، وهذا هو الترادف، من قبيل ماذا؟ إنسان وبشر. نجد أن مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم البشر. ما معنى أن مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم البشر؟ بمعنى معنى الإنسان هو معنى البشر، المفهوم بمعنى المعنى. هنا اتحاد في المعنى، وأيضا اتحاد في المصادق الخارجية، أي أن أفراد ومصادق الإنسان هي نفس أفراد ومصادق البشر، فهنا اتحاد مفهومي ومصداقي معا، وهذا هو الترادف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الاتحاد مصداقا والاختلاف مفهوما، من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان والناطق. مفهوم الإنسان، لاحظ في عالم المفهوم وعالم المعنى، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم ناطق. لماذا؟ لأنه ما هو مفهوم الإنسان؟ مفهوم الإنسان ومعنى الإنسان هو حيوان ناطق. وما هو معنى الناطق؟ معنى الناطق هو كل شيء ثبت له النطق، حتى هذا الجدار لو يثبت له النطق يسمى ناطق. مفهوم الناطق كل شيء ثبت له النطق، بينما مفهوم الإنسان هو حيوان ناطق. إذا مفهوم الإنسان يباين ويغاير مفهوما ناطق. ولكن إذا جئنا إلى الخارج وإلى الصدق الخارجي، نجد أن أفراد الإنسان هي نفس أفراد ناطق، فهناك اتحاد في المصداق. ولهذا لو سألنا ما هي مصادق الإنسان، تقول زيد بكر عمرو. ما هي مصادق الناطق المفكر، زيد بكر عمرو. الأخضر في كل. إذا نجد أن هناك اتحادا في المصداق واختلافا في المفهوم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى تساوي ويسمى تباين من جهتين من حيث المطلب. يسمى تباين بلحاظ أن المفاهيم فيما بينها متباينة، مفهوم الإنسان يباين مفهوم ناظر، ولكن بلحاظ الاتحاد في المصداق الخارجي يسمى تساوي. يقال مصاريق الإنسان تساوي مصاريق ناطق. كل إنسان، كل من صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ناطق، وكل من صدق عليه أنه ناطق صدق عليه أنه إنسان. فزيد يصدق عليه إنسان وناطق، وعمر يصدق عليه ناطق وإنسان، وإنسان وناطق. إذا بلحاظ الخارج تسمى النسبة نسبة تساوي، بينما بلحاظ المفاهيم تسمى نسبة تباين، لأن المفاهيم والمعاني فيما بينها متباينة. الصورة الثالثة أن يكون هناك اختلاف في المفهوم والمصداق معا، من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم الإنسان ومفهوم الحجر. مفهوم ومعنى الإنسان يباين ويغاير مفهوم ومعنى الحجر، فالإنسان معنى والحجر معنى آخر مباين له. كذلك في الصدق الخارجي نجد أن مصاريق الحجر تغاير مصاريق الإنسان، فلا شيء مما يصدق عليه أنه حجر يصدق عليه أنه إنسان، ولا شيء مما يصدق عليه إنسان يصدق عليه حجر. بمعنى في الخارج مصاريق الإنسان محمد علي حسن، بينما مصاريق الحجر أو الجمال الكتاب، المنبلة، السبورة، القلم. إذا المصاريق متغايرة متباينة. في عالم المفاهيم إذا كان المفهوم يباين الآخر يسمى تباين، وأيضا بلحاظ الصدق الخارجي يسمى تباين، فيقال مصاريق الإنسان تباين مصاريق الحجار، أو أن النسبة بين الإنسان وبين الحجار نسبة التساوي. هذه هي الصورة الثالثة، عفوا التباين. الصورة الرابعة هو أن يكون هناك اتحاد في المفهوم واختلاف في المصداق. من الذكي الذي يضرب مثالا على هذه الصورة؟ اتحاد في المفهوم واختلاف في المصداق. من الذكي الذي يضرب مثالا على هذه الصورة؟ نعم. نريد اختلاف في المصداق واتحاد في المفهوم. يعني هناك مفهوم محمد هو حيوان ناطق طويل، ومفهوم جعفر حيوان ناطق قصير. إذن المفهومين متغيرين. نريد مثالا على الاتحاد في المفهوم والاختلاف في المصداق. العيد هو بكرة، يلا انصبوا. نعم. قال إذا قسنا لفظا إلى لفظ. نعم. هذه صور محتملة، ليس إذا قسنا لفظ إلى لفظ آخر فصار نقيسه في عالم المفهوم وأخر نقيسه في عالم الصدق الخارجي. إذا قسنا لفظا إلى لفظ، كما إذا قسنا لفظ الإنسان إلى البشر أو إلى ألفاظ، أي قسنا لفظ الإنسان أو قسنا لفظ الهرة إلى القطة والسنورة فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة إذا اللفظ المترادف هو كثرة في الكثرة الألفاظ ووحدة معنى. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد من قبيل أسد وسبع وليل وهرة وهضة وإنسان وبشر، طبعا لاحظ الجمع في المنطق من اثنين فصاعدا بخلاف النحو من ثلاثة فصاعدا. نعم. ألفاظ مترادفة ومصادقها واحدة. لا، هنا مفهوم واحد. نريد والمصادق واحدة. مصادق الأبديات مصادق الليل. حقيقي في مجال. فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ثانيا، وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى مختص به فهي المتباينة، مثل كتاب. هنا مو كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارف. لا، كتاب وسماء، أرض وحيوان، جماد وسيف، سيف وصارف. لأنه إذا نسبنا لفظ إلى لفظ آخر وليس التقديم على أساس اللفظ الواحد بل اللفظ المتعدد. فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة لتكثر الألفاظ، والمراد من التباين هنا يعني في مبحث الألفاظ، غير التباين الذي سيأتي في النسب. ما معنى التباين الذي سوف يأتي في النسب؟ أي التباين بحسب الصدق الخارجي، أما هنا التباين بحسب عالم المعنى والمفهوم. فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، أي أن معانيها متغايرة، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها في بعض أفرادها من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان. مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان شيء آخر. ولكن إذا جئنا إلى الصدق الخارجي نجد مصادق الإنسان هي مصادق الحيوان، ولكن بعض الحيوان يكون إنسانا. فالنسبة في الخارج هي العموم والخصوص المطلق، أي كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان يكون إنسانا، ولكن بحسب المفهوم تكون المفاهيم متباينة أو في جميعها كما في الإنسان والناطق. مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق شيئين متغايرين، أو مفهوم الإنسان والضاحك، مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الضاحك شيء آخر. وإن كان في حال الصدق الخارجي هناك اتحاد وتساوي، إذ كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. فإن السيف يباين الصارم، يعني ما معنى فإن السيف يباين الصارم؟ أي إن معنى السيف يباين معنى الصارم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى وإن كانا يلتقيان في الأفراد والصدق. إذ أن ما هو إذ أن ما المطلوب عندكم؟ لا، المطلوب أن يقول هكذا، إذ أن كل صارم سيف. وكذا الإنسان والناطق متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. هنا كل إنسان ناطق ليس بالمعنى بل في الصدق، أي كل من يصدق عليه إنسان في الخارج يصدق عليه أنه ناطق، والعكس صحيح. تكون نسبة التساوي، يقال النسبة بين الإنسان وبين الناطق نسبة تساوي، وهذا سوف يأتي في النسب الأربعة. قسمة الألفاظ المتباينة المثلان المتخالفان المتقابلان يأتي. ما وجد مثال على الاتحاد في المفهوم والاختلاف في المصداق؟ تم الكلام وفي المقام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.